الريجولات ما عادش شعرك. هل دي قناه شعريه الدموع هتمشي فيها؟ الدموع تحول شويه تحول شويه وبعدين تقع كده. لما الدموع يا جماعه تقع على خد العيال دمرت هتبقى نوت قدام اسمه اي بيمورا. نكتب كده ان بي. نكتب ان بي هنا. اني الريجولاتي. اني الريجولاتي. ان ذا شارب بوستيريور بوردر اوف ذا لورا بليت. هتمسكوا كملوا. تعمل ايه؟ ليد تو واتش. اني الريجولاريتي في الشارب بوستيريور بوردر اوف ذا لورا بليت. ليد تو واتش. ايه بيمورا؟ يعني ايه بيمورا؟ بالعربي كده على كده الدموع تقع على خد العيال. ماشي؟ محتاج الكلام سهل على فكره. اللي يبدأ اسهل مقارنيه مش كده؟ كتير. قرنيه احلى. اه قرنيه احلى امتع. يبقى دي هنا يا جماعه في هنا قناه شعريه مكتوبه قبل العربي قناه شعريه. لو فقدنا القناه الشعريه دي نتيجه الريجولاريتي هينتج مرض اسمه ايه؟ لو فقدنا هذه القناه الشعريه هينتج مرض اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ كده خلصت كلام عن ليه بارد. حد عايز يسأل؟ طب نتكلم عن الرموش. الرموش تفرق ايه عن شعر الرب؟ شعر الناجة مفروض اي شعرها يا جماعة الشعرها بيبقى ليها هير فوليكل ولا شعرها هي فيها دي هنا مصل اسمها ايه مصل؟ الاكتور بيني مصل. المصل دي مش موجودة في الرموش. يبقى الرموش يا جماعة is modified هير بس من غير ايه؟ من غير الاكتور بيني مصل. عدد الرموش كام؟ الأمر اللي بتختلف عن اللور ليد عدد الرموش في الأمر ليد 150 في اللور ليد بحكمته 70. طبعا الناس بتصدقوا لحد شباب يعدهم هم 150 تحت كام؟ 75 العدد. على فكره ما يهمنيش العدد يهمني اكتر اكتر الدايركشن. يا ترى الرموش بتاع الأمر ليد عامله ازاي والرموش بتاع اللور ليد عامله ازاي؟ بندرس الرموش اهو. كل أمر ليد ادي الأمر ليد طالعين كده بصوا فورورد ابورد اند لاترال فورورد ابورد اند لاترال. طب سؤال اللور ليد برضه فورورد ولكن ايه المره دي؟ داونورد اند لاترال برضه. المهم ان الاثنين ايه؟ فورورد. اصل في مرض بتلاقي الرموش دايركتد كده باكورد قمت حط في القرنيه اسمه ايه المرض ده؟ روبنج ليد. يبقى مهم قوي ان نعرف ان الاثنين ايه؟ سواء في الابر ليد او في اللور ليد الاثنين طالعين ايه؟ فورورد. طيب بتوع الابر ليد طالعين لفوق بتوع اللور ليد نازلين لتحت. لما تقفل عينيك هل الرموش تخش بعضيها؟ هل عمرك لما قفلت عينيك كده لقيت الرموش اللي فوق نازله اللي تحت كده؟ لا طبعا. يعني ايه طالعه لفوق ودي ايه؟ نازله لتحت. عشان كده ما بيحصلش تداخل بين الرموش عند غلط العين. ليه الرموش ما بتخش بعضيها لما تقفل عينينا؟ عشان بتوع القمر ليه طالعين لفوق وبتوع اللور ليه نازلين لتحت؟ دي مش مهمه. المهم ان الاثنين ايه؟ فورورد اواي فروم مين؟ اواي فروم ذا كورنيا. ما بيحكوش في الكورنيا. اذا عندنا مرض بنلاقي الرموش دايركت بقى مش فورورد. دايركتد ايه؟ باكورد. ده مرض مهم اسمه رابنج جليشن. على ما ياخده كده ما هو الديفينيشن اوف رابنج جليشن؟ ذا لاشز ار دايركتد ايه؟ باكورد. بس كده. طيب تعالوا بقى ناخد كاب سيكشن في الليل. الهيستولوجي بقى الهيستولوجي. ناس بتعدي في الامتحان هو لو مفيش اي حاجه يعني من حد الامتحان غير ال 100 جنيه اللي انا حاططها يعني مفيش اي حاجه غير ان مثلا لو انت لقيتك كبرت خالص ممكن يعني ايه اقدر بقى على جنب وريك كده وحكي واتكلم بابا بقى او زي الابتدائي. فلو طلعت تذاكره بلاش عشان خاطر ال 100 جنيه عشان خاطر نفسك يعني خلاص. الرمد لو اتراكم ورا بعضه خلاص بيروح بيبوظ خالص. ماشي يا جماعه. وفي حاجه اسوء من ان انت ما تذاكرش ايه؟ انت ما تحبش الحته تيجي بعد حصتين ثلاثة تحس ان انا بتكلم كلام وغير انت مش عارف ايه ده ايه ده يصير الرابط ده يضامن معاك يضامن معاك خالص خلاص. دي اسوء من ان انت ما تذاكرش ان انت ما تحضرش الحصة. تعالى ناخد بقى ايه كات سيكشن في الليل. ترى لو خدنا كات سيكشن في الليل اول سؤال شافه هو اللي انت بيتكون من كام طبقة؟ ده سؤال شافه او سؤال ام سي كيو كام طبقة؟ ستة. نفس السؤال بالظبط القرنية بتتكون من كام طبقة؟ خمسة. ان شاء الله لما نيجي ناخد الشبكيه بتتكون من كام طبقه؟ 10 35 كام؟ 10. الارقام دي مهمه. ام سي كيو الليت بيتكون من 6 طبقات 6 لاير. قول له بنت اول لاير مين ده؟ سكن. تحت السكن هنا في الطبقه اللي تحت السكن يبقى اسمها ايه؟ سبكوتينيوس لاير. بعد كده اللي انا رسمتهم دول كنت اسميهم ايه؟ الماسل لاير. هنقف عند الماسل لاير شويه.